نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت وقت ضرورة إلى المغرب، ضرورة هو وقت ضرورة إلى المغرب إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن شروط الصلاة هي ما يكون قبلها، وأن هناك فروقا بين الشروط وبين الأركان، وأن هناك أيضا فروقا أو فرقا بين الواجب وبين الركن. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة، قال: فوقت الظهر. الظهر لغة هو الوقت بعد الزوال، وأما شرعا فهو صلاة هذا الوقت، من باب تسمية الشيء باسم وقته. والظهر اشتقاقها من الظهور، وذلك لأنها تفعل ظاهرة في وسط النهار، وتسمى أيضا الهجير لأنها تفعل وقت الهاجرة. والمؤلف رحمه الله بدأ بصلاة الظهر، نعم، والمؤلف رحمه الله بدأ بوقت الظهر لأسباب: أولا، أن الله عز وجل بدأ بها في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فبدأ بالظهر. وثانيا، أن جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بصلاة الظهر. وثالثا، الإشارة إلى ظهور هذا الدين، وأن هذا الدين قد ظهر أمره وسطع نوره. ومن العلماء من بدأ بصلاة الفجر، قال: فوقت الفجر، بدلا من وقت الظهر. وإنما بدأوا بها لأسباب: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها، يعني بالفجر، كما في بعض الأحاديث، كما في حديث عبد الله، كما في حديث أبي موسى وحديث جابر. وثانيا، السبب الثاني، أن صلاة الفجر هي أول صلاة نهارية. وثالثا، أن بالبداءة بها يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الوسطى من حيث العدد، لأنه فالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فلا يتحقق كون صلاة العصر هي الوسطى إلا إذا بدأ بصلاة الفجر، والأمر في هذا واسع. يقول المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال، والزوال هو ميل الشمس إلى المغرب، وذلك أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شيء ظل ممتد، إذا طلعت الشمس فإنه يكون لكل شيء ظل ممتد، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا حتى تزول الشمس، أي أن تكون عمودية. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء بدأ هذا الظل يزيد بعد تناهي قصره، ففي أول لحظة يبدأ في الزيادة، حينئذ ضع علامة على هذه الزيادة، فإذا امتد الظل من هذه الزيادة حتى صار ظل كل شيء كطوله، حينئذ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. واضح؟ الآن الشمس قلت عملية، الشمس حينما تطلع يكون الظل طويل، كلما ارتفعت يتناقص الظل، يتناقص يتناقص حتى تكون عمودية. طيب إذا كانت عمودية متى تزول؟ إذا زالت جهة الغرب يبدأ هذا الظل أيضا بالزيادة، ها؟ يمتد من أول ما تميل الشمس عن كبد السماء يدخل وقت الظهر، حتى قال بعض العلماء إن مقدار يعني ميلها المقدار سيرها من كونها عمودية إلى جهة الغرب أي في الزوال بمقدار سورة الفاتحة، يعني ما يستغرق 15 ثانية لكن لا يشاهد بالعين المجردة. فأنت مثلا تضع إذا كانت الشمس عمودية تضع شاخص هكذا، أول ما يبدأ الظل ظل ضع خطا، هذا الظل يزداد يزداد إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني هذا الكرتون المناديل الآن طوله كم مثلا، نفرض مثلا 15 سنتي، إذا صار الظل 15 سنتي معنى ذلك أن الظهر خرج ودخل العصر. واضح؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، استثنى ظل الزوال يعني الظل الذي زالت عليه الشمس لأن هذا وقت دخول الظهر، يعني غير ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس إذا كان هناك ظل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يليه وقت العصر. طيب قوله رحمه الله في الظهر: السنة تعجيلها، بل جميع الصلوات، جميع الصلوات من الفرائض والنوافل السنة تعجيلها، سوى صلاتين في الفرض وصلاتين في النفل، جميع الصلوات فالأفضل تعجيلها سوى صلاتين فريضتين وصلاتين نافلتين، أما الفريضتان فالظهر عند اشتداد الحر والعشاء مطلقا، وأما النافلتان فصلاة الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمغ الفصال. والصلاة الثانية التي يستحب تأخيرها الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن طمع أن يقوم آخر الليل ومن طمع أن يوتر آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فالذي يعرف من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل فالأفضل أن يجعل وتره آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة وتتوافق مع النزول الإلهي وتدخل في عموم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي عموم ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إذن جميع الصلوات يسن تعجيلها فرضا كانت أم نفلا، سوى صلاتين فريضة ونافلة، أما الفريضة فأولا صلاة الظهر في عند اشتداد الحر، والثانية صلاة العشاء مطلقا، وأما النافلة فصلاة الضحى تكون عند اشتداد الحر حين ترمض الفصال، يعني نحو قبل الزوال بنحو مثل ساعة أو ساعة إلا ربع، والثانية الوتر. طيب إذن السنة تعجيل صلاة الظهر، واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنى مسألتين: المسألة الأولى عند اشتداد الحر فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، وفيحها غليانها وانتشار لهبها ووهجها، فتؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر لقرب وقت العصر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، هل الشدة هنا نسبية أو واقعية؟ هل المراد إذا اشتد الحر شدة نسبية أو المراد شدة واقعية؟ إذا قلنا إن المراد بالشدة هنا الشدة النسبية، ففي المناطق التي يكون الجو فيها بارداً في الصيف، في المناطق التي يكون الجو فيها بارداً حتى في الصيف، لكن بالنسبة للشتاء هو شدة الحر عندهم، فحينئذ يسن الإبراد، لأن هذا بالنسبة لهم اشتداد حر. وإذا قلنا إن الشدة هنا واقعية، قلنا لا يسن، لأنه ليس عندهم حر. فمثلاً المناطق الشمالية التي قرب القطب الشمالي مثلاً، درجات الحرارة في فصل الشتاء تكون نحو 20 درجة تحت الصفر، في الصيف تكون مثل 3 درجات أو درجتان. هذا بالنسبة للشتاء يكون عندهم حر، فهل نقول هنا إن هذا باعتبار النسبة؟ فعلى هذا نقول يسن لهم أن يؤخروا صلاة الظهر، لأن هذا اشتداد حر بالنسبة لشتائهم، أو لا؟ نقول إذا قلنا إن الشدة هنا نسبية فنعم، وإذا قلنا واقعية فلا. والأظهر أن المراد الشدة الواقعية، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه المسألة الأولى من المسائل التي يسن فيها تأخير صلاة الظهر، وهو عند اشتداد الحر. المسألة الثانية مما يستثنى، قالوا إذا كان هناك غيم لمن كان يصلي جماعة، فإذا كان هناك غيم لمن كان يصلي جماعة فالسنة أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان هناك غيم فيخشى من نزول المطر أو الوحل، وحينئذ يشق على الجماعة أن يخرجوا مرتين للظهر والعصر، فحينئذ يؤخرون صلاة الظهر إلى قرب العصر حتى يكون خروجهم واحدا، يعني مرة واحدة. ولكن هذا القول لا دليل عليه، أي لم تدل السنة عليه، لأن وجود الغيم يتوقع منه نزول المطر، يتوقع، ولكن المتوقع ليس واقعا، الشيء المتوقع ليس واقعا. وعلى هذا فنقول الأفضل بل السنة أن يصلوا الظهر في وقتها وأن يبادروا بها في وقتها، ثم إذا حصل مطر في هذا الغيم حينئذ يصلون في بيوتهم، أما أن يؤخروا صلاة الظهر لاحتمال أن ينزل المطر فهذا في الواقع لا دليل عليه. ولكن هذا أيضا مشروط بما إذا كان يصلي مع الجماعة، يعني في مسألة الغيم. أما إذا كان يصلي وحده فإنه لا يسن له التأخير، بخلاف مسألة شدة الحر فإنه سنة لكل أحد حتى لو كان يصلي وحده. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى تأخير صلاة الظهر عند اشتداد الحر عام لمن يصلي وحده ومن يصلي مع الجماعة، لأن العلة هي ذهاب الخشوع. المسألة الثانية تأخير صلاة الظهر لأجل الغيم، هذا خاص بمن يصلي مع الجماعة، أما من يصلي وحده في البيت فالعلة في حقه منتفية، لأنه حتى لو حصل هناك مرض فلو حصل هناك مطر فليس هناك ما يوجب أن يجمع بين الصلاتين. قال رحمه الله ثم يليه كيف؟ لا هو الأرفق بالناس الآن، الأرفق بالناس لا يؤخروا. وأيضا كان الناس في السابق يؤخرون حقيقة، يعني يصلونها الساعة الثانية أو الواحدة والنصف، هذا وقت اشتداد الحر ليس تأخير. التأخير الذي وردت به النصوص أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر، يعني العصر الآن مثلا يؤذن 23 دقيقة، يذهبون يعني يؤذن لصلاة الظهر مثلا أو ينادى لها الساعة الثالثة إلا عشر، فيذهب الناس لصلاة الظهر، يصلون السنة الراتبة ثم يصلون الفريضة ثم يصلون السنة الراتبة ثم يدخل وقت العصر فيصلون العصر، وحينئذ يكون ذهابهم مرة واحدة. أما ما كان يفعله بعض الناس من كونه مثلا يؤخر الصلاة الظهر بعد دخول وقتها بمقدار ساعة ونصف ونحو ذلك، هذا أشد وقت للحرارة، ولذلك الذين يقيسون الحرارة يقيسونها بعد الزوال بنحو ساعة وساعة ونصف. قال ثم يليه الوقت المختار للعصر، ثم يليه أي يلي وقت الظهر الوقت المختار، وعلم من قوله الوقت المختار أن هناك وقتا مختارا وأن هناك وقتا غير مختار وهو الضرورة. قال للعصر، والعصر هي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يقول حتى يصير ظل كل شيء مثليه، يعني أن وقت العصر يمتد إلى أن يصير، يعني أن الوقت المختار لصلاة العصر يمتد حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، أي ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوقت المختار لصلاة العصر إلى اصفرار الشمس، أن الوقت المختار ليس إلى مصير ظل كل شيء مثليه وإنما هو إلى اصفرار الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها الموفق، وهي الصحيح أن وقت صلاة العصر المختار إلى اصفرار الشمس. قال رحمه الله ثم هو أي الوقت بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه أو بعد اصفرار الشمس وقت ضرورة إلى الغروب. إذن من حين أن يصير ظل كل شيء مثله وهو دخول العصر إلى اصفرار الشمس على القول الراجح، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه على المذهب، هذا وقت الاختيار. ما بعد اصفرار الشمس أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه يدخل وقت الضرورة، ولهذا قال ثم هو يعني الوقت بعد اصفرارها أو مصير كل شيء أو مصير ظل كل شيء مثليه وقت ضرورة إلى الغروب، والغروب هو سقوط قرص الشمس، وحينئذ تقع الصلاة في هذا الوقت وقت الضرورة تقع أداء، ولكنه يأثم بذلك، يعني يأثم بالتأخير إلى وقت الضرورة. والدليل على أن صلاة العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا دليل على أن وقت العصر ينقضي بغروب الشمس، ولكن لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة، بل يفعلها من دخول وقتها إلى وقت الاختيار. والسنة أن تعجل يعني صلاة العصر كغيرها. قال المؤلف رحمه الله ثم يليه أي يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، والمغرب هو وقت الغروب أو مكان الغروب، فيطلق على الوقت على الزمن والمكان، ثم صار علما على الصلاة في هذا الوقت، وهي صلاة المغرب وتر النهار، لأنها قريبة منه متصلة به، وتسمى أيضا صلاة العشاء، تسمى صلاة العشاء، ولكن تسميتها بالمغرب أفضل. فالمغرب تسمى صلاة العشاء، وصلاة العشاء تسمى العشاء الآخرة، العشاء الآخرة. والسنة تعجيلها، السنة تعجيلها، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مسألتين. المسألة الأولى ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافاها عند الغروب صلى المغرب في وقتها. أما إذا لم يدرك أو أما إذا لم يصل إلى المزدلفة وقت الغروب، فإن السنة أن إيش يؤخرها، لكن بشروط. الشرط الأول قالوا أن يكون قاصدا مزدلفة، فلو أراد البقاء في عرفة فالسنة أن يعجل. فمثلا رجل حج والناس دفعوا من عرفة، لكن هو أراد أن يبقى في عرفة يعني يزيل خيمته أو يعني أشغال أخرى، فيريد أن يبقى إلى ما بعد العشاء، فنقول في هذه الحالة السنة أن تصلي المغرب في وقتها. والشرط الثاني أن يكون محرما، فإن كان حلالا يعني لم يحرم فالسنة أن يعجلها. والشرط الثالث أن يكون ممن يباح له الجمع، ممن يباح له الجمع، وذلك بأن يكون من غير أهل مكة، كالذي يباح له القصر، يعني من أهل الآفاق ونحوهم. إذن صلاة المغرب الأفضل تعجيلها وأن تفعل في أول الوقت، إلا ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، إن لم يوافها عند الغروب، فإن وافها عند الغروب صلاها في وقتها. أما إذا لم يوافها يعني لم يكن موجودا فيها وقت غروب الشمس، فالأفضل أن يؤخرها بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قاصدا المزدلفة، فلو أراد أن يبقى في عرفة أو في الطريق بين مزدلفة وعرفة إلى العشاء فلا، فالسنة أن يعجل لا أن يؤخر. والشرط الثاني أن يكون محرما فخرج به الحلال. والشرط الثالث أن يكون ممن يباح له الجمع وهو غير المكي، يعني ممن يقصر الصلاة بأن يكون موضعه مسافة قصر فأكثر. والمسألة الثانية مما يستثنى أيضا قالوا مع غيم، المسألة الثانية مع الغيم كما قالوا في صلاة الظهر، فإذا كان هناك غيم، إذا كان هناك غيم فالأفضل أن تؤخر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان هناك غيم فيخشى من نزول المطر، وحينئذ يشق على المصلين أن يخرجوا لصلاة المغرب ثم يخرجوا لصلاة العشاء. وسبق أن هذا القول ضعيف، أولا أنه لا دليل عليه، وثانيا أن المتوقع ليس واقعا وعليه، فيصلون المغرب في وقتها، وإذا قدر أنه نزل مطر بعد صلاة المغرب ففي هذه الحال يصلون العشاء في بيوتهم. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. المراد بالشفق الأحمر الخط المعترض الذي يتبع الشمس حتى تزول الحمرة في الأفق، فإذا زالت الحمرة في الأفق فهو دليل على انتهاء وقت المغرب. إذن يمتد وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر. وخرج بالشفق الأحمر الأصفر والأبيض، لأن الشمس أول ما تغرب يعقبها شعاع فإذا بعدت عن الأفق قليلا فإن هذا الشعاع يزول وتبقى الحمرة، ثم هذه الحمرة التي تبقى ترق شيئا فشيئا وتنقلب إلى اللون الأصفر، ثم تكون بيضاء على حسب البعد والقرب. فإذا غاب الشفق الأحمر فحينئذ يدخل وقت العشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم يليه أي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء. والعشاء في الأصل اسم لأول الظلام، وسميت عشاء لأنها تفعل وقت العشاء، ويقال لها أيضا صلاة العشاء يقال لها عشاء الآخرة احترازا من العشاء الأولى وهي المغرب. يقول إلى ثلث الليل، يعني أن الوقت المختار لصلاة العشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول، يمتد إلى ثلث الليل الأول، وصلاتها آخر ثلث الليل الأول أفضل. فالسنة في صلاة العشاء كما تقدم أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم ذكر بقية الكلام في صلاة العشاء ونذكره إن شاء الله في الدرس القادم.